صليت بجماعة وبينما أنا في الصلاة تذكرت أن سروالي به نجاسة فخجلت أن ذلك ولا وأتممت الصلاة فماذا أعمل؟ هل يعيد نفس الصلاة أو أعيدها أيضا؟ إذا صلى الإنسان ثم ذكر في نفس الصلاة أن ثوبه فيه نجاسة أو تراويل فيها نجاسة فليخلع. إذا كان على الثوب الثاني، إذا كان الثوب رفيع عالي تحت الثوب سافر يخلع الثوب الثوبي أو السروال يخلعه وصلاته يستمر فيها. فإن استمر في الثوب اللي في نجاسة أو السروال في نجاسة يعيدها ولا يجوز لها، يعيد الصلاة إذا درى عن النجاسة هو في الصلاة. أما لو ما درى إلا بعد الصلاة ما عاد الصلاة صحيحة، إذا ما علم إلا بعد الصلاة أنه في ثوب شيء أو تراويل فيها شيء. لكن إذا علم وهو في الصلاة يخلع عن تيسر، لأن الرسول لما نبه بأن عليه أذى خلعه مع النبي صلى الله عليه وسلم واستمر في الصلاة. فإذا خلع تراويله واستمر في الصلاة فلا بأس. منظر يعني قد يسيء يعني إلى نفسه أو يعني ناس لا يصلي له شباب. إذا كان شيء سافر وخلع تراويله أمكنه يعني يقول اللي جنبه خلاص ترى اللي ذكر في هذا الجسم ما في ناس يعني ما دام شيخ الله لم يخرج من الصلاة وينب غيره من الصلاة. وإذا قطع الصلاة فهو واجب عليه، إذا ما قدر ما استطاع يقطع. يقطع الصلاة أنا شخص نعم الإمام كذلك يقطع الصلاة ويقدم واحد من يصلي بهم، يقدم واحد يكمل بهم، واحد يستخلفه ويكمل بهم منهم ويروحوا. نعم. ثم حكم من صلى خلفه منه صحيح، يقدم واحد يصلي بهم صح. لا هو لو استمر على هذا الحال ولم يفعل شيء وصلى ثم انتهى صلاته ولو ذكر انه على غير وضوء او في نجاسه وتمم كان بعض الناس يرى انهم يعيدون وان الصلاه تنقص كلهم، لكن فيه نظر لا نجيب عليه الجمعه الاتيه، يجيب عليه الخلاف بين اهل العلم ننظر فيه ان شاء الله ونجيب عليه الجمعه الاتيه. انا شخص احب لبس الشيء الجميل. طيب شكرا وفق الله الجميع.